الثانية مفسرة فهي ليست منسوخة، وهي قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. فالحساب على ما في القلب، ولكن بين الله تبارك وتعالى أن هذا الحساب ليس على ما لا يستطيع الإنسان دفعه من وسواس، وإنما ما استقر في قلبه وكان عقيدة أو عزيمة أو نية. أما ما كان خاطرا وذهب ودفعه الإنسان فلا يحاسبه الله تبارك وتعالى على ذلك، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد في نفسي ما أتعظم أن أتكلم به، يعني لا أستطيع أن أتكلم به ولكن يأتي في نفسي. فقال النبي: الحمد لله الذي رد كيده من الوسواس، يعني أن هذا من وسواس الشيطان. وإذا كان المؤمن إذا جاءه وسواس الشيطان دفعه واستعاذ بالله تبارك وتعالى منه والتجأ إلى الله تبارك وتعالى منه فإن هذا محمود. ولكن إذا أصبح ما يلقيه الشيطان في القلب نية وعقيدة وتصديقا فهذا هو الذي يحاسب به. فعمل القلب، القلب هو ملك الجوار وعمله أشرف الأعمال، ففيه خوف الله تبارك وتعالى وتقواه، كما قال النبي: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وفيه الرجاء والإنابة، وفيه المحبة، هذا محله، والمحبة من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فمحبة الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال ومحلها القلب، وكذلك محبة المؤمنين في الله تبارك وتعالى، فالحب في الله من أشرف الأعمال كذلك للمؤمنين، وهو عمل القلب. فأعمال القلب عمل شريفة وهي أعظم الأعمال، فخوف الله تبارك وتعالى وتقواه ورجاؤه والإنابة إليه وتعظيمه وإجلاله كل هذا محله القلب. ولكن الذي يعني تجاوز الله تبارك وتعالى عنه من عمل القلب الخاطر، الخاطر السيء الذي يأتي من وسواس الشيطان ويبعده المؤمن عن نفسه، فإنه قد يأتي وقد يوسوس الشيطان بالعظيم من الأمر، فإذا دفعه الإنسان واستعاذ بالله تبارك وتعالى منه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغاية ثم لا يبصرون. فالوسواس يأتي للمؤمن، ولكن المؤمن يفر ويلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ويعتصم به، ولكن من جعله في قلبه عقيدة وتشربه وأخذه فهذا هو المؤاخذ به. وقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمؤمن إذا جاءه الوسواس ودفعه ولم يلفظ ولم يقوله ولم يجعله عقيدة في قلبه فهو في الأمان وفي الاستقرار. وأما إذا تشربه قلبه وأخذه وأصبح عقيدة عنده أو عمل بمقتضاه فهذا هو الخطر، فهذا هو الخطر. وقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر. ثم أنزل الله تبارك وتعالى هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن أنزل هذه الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما نزلت هذه الآيات قال الله تبارك وتعالى: قد فعلت. وقرأها المسلمون قرأها النبي على المسلمين، قال الله، قال النبي المؤمن، قال الله قد فعلت. أو قال الله نعم، استجاب الله تبارك وتعالى كل هذا الدعاء الذي دعا به هذا دعا به المسلمون وأنزله الله تبارك وتعالى على هذه الأمة رحمة منه سبحانه وتعالى. شاهد من كل هذا أن المؤمن حي والكافر ميت. فالمؤمن حي لأنه يعيش بإيمانه ويعلم أنه محاسب على أعماله وأن الله تبارك وتعالى مراقب له، وهو يسير في طريقه إلى الله تبارك وتعالى محاسب نفسه على الصغير والكبير، يفعل ما يأمره الله تبارك وتعالى به وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، ويعلم أنه ملاقب ربه سبحانه وتعالى وأنه محاسب على كل شيء، فيخاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما الكافر فإنه ميت، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء ويأتي من يشاء ولا حياة له، يفعل ما يهلكه وما يؤخذ به وما يؤخذ به يوم الخيامة وما يعذبه، ولكنه غير آبه لذلك. فالمؤمن حي كما قال النبي: مثل من يذكر الله ولا يذكر الله كمثل الحي والميت، فمن يذكر الله تبارك وتعالى هذا حي، أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي أحياه الله تبارك وتعالى بالإيمان المؤمن حي، قلبه متيقظ، قلبه متيقظ ينظر إلى الأمام إلى مستقره ومكانه بين يدي الله تبارك وتعالى، ويحاسب نفسه على الصغير والكبير، ويسير حيث أمره الله تبارك وتعالى عن يسير، وينتهي حيث نهاه الله تبارك وتعالى عن المسير. وأما الكافر والغافل فهو سائر كالبهيمة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهذا الغافل كالبهيمة يسير غير يعني آبه بمسيره، وإلى أين يسير لا يعرف إلى أين يسير، ويسير إلى النار، وقد يسير إلى النار مسرورا ضاحكا مستبشرا، ويفعل يعني ما هو هلاك يعني ما هو هلاك لنفسه ولكنه مسرور، كما قال الله تبارك وتعالى: فإنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن اعتقد أن لن يحور يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وأما المؤمن لا، المؤمن يعيش في حياته مترقب خائف مراقب ربه سبحانه وتعالى. واعلموا يا إخواني أن أعظم شيء في الإيمان مراقبة الله تبارك وتعالى. من راقب ربه ومن علم أنه مطلع عليه في الصغير والكبير خلاص، هذا هو الذي يعني يكون في السلام ويسير. وأما من غفل عن الله تبارك وتعالى وأسلمه الله تبارك وتعالى للشيطان فهذا خلاص، كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن يعش عن ذكر الرحمن، والعشاء أقل من العمى الله حدده، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين صح. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل، السبيل الذي هو السبيل سبيل الله، ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسب هذا الغافل المتبع للشيطان أنه من أهل الهداية وهو ليس كذلك، ويحسبون أنهم مهتدون، لا يستفيق إلا يوم القيامة. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فقرينه فقال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الكافر والظالم وقرينه بعضهم مع بعض في النار يتلاومون ولا ينفعهم أن يتلاومون وأن يسب بعضهم بعضا. أما المؤمن لا، المؤمن متيقن. ولذلك أهل الإيمان لما يوضع يعني مؤمن في الجنة يتذكر ما كان يوسوس له الشيطان، فيقول لأصحابه وهم يعني في روضات الجنات، قال إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول كان لي قرين في الدنيا يوسوس لي ويقول إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني نعود إلى الحياة مرة ثانية ونحاسب على أعمالنا. قال أي لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون معي؟ قال جل وعلا فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى قرينه في وسط النار في سواء الجحيم. قال أي المؤمن وهو في الجنة تالله إن كدت لتردين، تالله إن كدت قاربت لتردين معك تهلكني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يقول لإخوانه أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال جل وعلا إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا أن يكون يعني المؤمن في روضات الجنات وقرينه الذي زين له ووسوس له في النار، ويكون هو قد نجا من يعني أحاديل شيطانه ونجا إلى جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، فليعمل العامل، فليعمل العاملون للوصول إلى الجنة. إذن المؤمن حي، المؤمن حي يحذر شياطين الإنس وشياطين الجن، وبعضهم يوحي بعضهم لبعض كما قال الله زخرف القول غرور، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن الجنة شياطينهم الموسوسون وكل قد وكل به شيطان، وكذلك من الإنس شياطين، وشياطين الإنس أعظم وسوسة وأعظم إضرارا في العبد من شياطين الجن. فيجب على المؤمن أن يحذر. الشيطان عدو يوسوس لك، والله سبحانه وتعالى حذرنا منه وقال هذا عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، يعني الشيطان عدو لك إذا اتخذوا أنت عدو، لا تكن غافل فتتخذ عدوك صديقا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. وكذلك من الناس شياطين وكل عملهم أن يجروا من وراهم كذلك إلى النار، موسوسون وهم دعاة إلى النار كما قال النبي دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فليحذر من الدعاء إلى النار، كل من دعاك إلى معصية الله تبارك وتعالى، كل من زين لك شيئا من الشر، شيطان متمرد، شيطان من الإنس يدعوك إلى طريق الغواية إلى الهاوية. فليحذر المؤمن. مرة ثانية وثالثة أقول المؤمن حي، المؤمن حي متيقن عايش لآخرته، يعلم أن في طريق هذا وأن هذه الدنيا معبرة إلى الآخرة، وأنه لم ليس يعني حيا هنا ليأكل ويشرب ويتنعم فقط وسدى، لن يسأل عن عملها. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. استغفر الله الذي لا اله الا هو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه. المؤمن يجعل الجنة والنار أمامه، لا بد أن ينظر إلى الجنة والنار لأن هذا مصير لا بد أن يكون. كل أحد من الخلق مصيره في دار من هاتين الدارين، يا في الجنة يا في النار. فإن كان من أهل الإيمان كان في جنة الله، وإن كان من أهل الكفر والعصيان كان من أهل النار ولا سائل. كل مصير أحد إلى هذا، وهذا كله دار القرار. الجنة والنار دار القرار، القرار خلاص المستقر. الدنيا لا زيارة، احنا في الدنيا ايه زوار بس عايشين فيها مدة زيارة، مدة هذه محددة منهاش دين محددة بهذا العمر، وهي في أعمارنا أعمار هذه الأمة بين 60 و70 فقط. يطول بعض الناس تطول أعمارهم فوق 70 سنوات، 10 سنين، 11 سنة، 15 سنة، ثم يبقى العيش بقى مره، لا يبقى من العيش إلا مرارته، خلاص الضعف فهي فترة محدودة ما زيارة. لكن وين القرار؟ أين المستقر؟ متى يضع الإنسان رحلة بها؟ خلاص في دار لا تنتهي وليس لها انقطاع، فلا. لكن هذه الدار شتى، في استقرار في النار، في استقرار في الجنة بس. وعندما نفكر استقرار في النار يعني النار دار قرار، النار انت اذا وضعت صبعك في شيء من النار خلاص تشعر بالالام الشديده، اعظم الم الم الحرق بالنار. واذا كان في جزء صغير من يعني جسم الانسان في هذه الدنيا، انظر الالام التي يعني تكون الانسان، فكيف اذا كان بكليته في النار؟ ثم اذا كان خلاص في نار مغلقه، انها عليهم مؤصده، ثم انها ما في فكه، يعني ما في فكه، ما لها نهايه، مثلا لا يوم ولا يومين ولا ثلاثه، لا، هذا بقاء سرمدي ابدي ما له انقطاع، ولا يسمع لاهلها شكوى مهما اشتكوا ومهما صرخوا وهم يصطرخون فيها، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيبكتون. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ما عمرناكم في الدنيا الوقت الذي يكفي للذكرى، فذوق فما للظالمين من نصير. هذا عمر عليه يعني بقاء ترمدي، هذا في الكفر. ثم إذا كان من أهل المعاصي التي يعذب الله تبارك وتعالى عليها وحكم عليه بيوم في هذه النار، اليوم 1000 سنة، اليوم 1000 سنة ولا يسمع الشكاة فيه، فهذا 1000 سنة في النار، هذا أمر عظيم. والمستقر الآخر الجنة، الجنة والتي ذكرها الله تبارك وتعالى بكل فيها ما في شيء لأنفسها تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وأهلها لا يبغون عنها حولا. فيجب أن نعمل هذا، أن نعلم أن كلنا سليم في هذا الطريق، ولا أحد هيتخلف، لن يتخلف أحد هيتخلف، خلاص الكل خلاص، وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا، ما أحد هيتخلف، حتى الصخط الذي نزل في بطن من بطن أمه بعد أن نفخت فيه الروح 40 يوم حي، سيأتي يوم القيامة، فالكل سيأتي، ما أحد هيتخلف ولا أحد هيبقى في هذا ولا أحد هيهلك هلاك لا ينتهي، لا، بل الكل سيأتي. وقصة الرجل الذي قال لي أبنائه خلهم أنا إذا والله يعني لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا، وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال طيب سألوا ما أوصيكم به، إذا مت تحرقوني ثم دقوني فيكحلوني ثم انتظروا يوما عاصف، يوم عاصف، فذروني وجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر، يعني تعالوا على شاطئ البحر وذروني في ريح يوم عاصف، يوم العاصف يوم ريح شديدة، حتى يظهر تذهب هباءاته، تروح جزء في البر ويروح جزء في البحر. ثم تخيل هو بخياله قال والله لأن قدر الله علي، يعني لو ربنا قدر علي ورجعني مرة ثانية ليعذبني عذابا شديدا. ففكر في نفسه أن هذه طريقة يفلت بها، يفلت بها من العقوبة يوم القيامة، أنه يضيع وينتهي. ففعلوا به هذا وصيته، ولا فعلوا به هذا، فالله سبحانه وتعالى أتى به وقال له ما حملك على ذلك. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى مهما في فرار من الله، هذا يعني هذا الذي تصور فيه فر من الله، لا، ما في فرار من الله تبارك وتعالى. فالذي خلقه يعيده ولو كان ما كان، أكلته السباع، فعل به هذا الفعل مهما كان لابد يعني. قال الله ما حملك على هذا، فقال مخاف، أنا كنت خائف منك، فغفر له، غفر له بأنه خاف الله تبارك وتعالى، وأنه هذا فعل هذا الفعل بجهل، يعني هذا فعل جاهل وليس منكرا للبعث، فإنه مقر بالبعث وأنه يبعث، لكنه ظن بجهله أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على بعثه إذا فعل به يعني هذا الفعل. فالشاهد من هذا أن ما أحد هيفر، لن يفر أحد من الله، كل سيأتي وكل واحد سيحاسبه ربه سبحانه وتعالى، ودار القرار خلاص دارين، فيجب على كل أحد أن ينظر إلى الأمام، كل واحد منا لابد ينظر إلى الأمام، أنا وين رايح، أين يكون مصيري، ثم يحاسب نفسه، شوف تاريخه، شوف عمله، شوف هذا. وكان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، يعني حاسب نفسك. والله يوم الخيامة يقول للشخص اقرأ كتابه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انظر في هذا. فعلينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن توزن أعمالنا بين يدي الله تبارك وتعالى، ونؤاخذ بالصغير والكبير، المؤاخذة عند الله بالصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة من الخير محطيها عند الله، مثقال ذرة من الشر كذلك تحاسب عليها، ستحاسب عليها كذلك. ويا ويلك إن لم يغفر الله تبارك وتعالى لك. وكان دخل النار وعذب ناس في قبورهم وفي المحشر وفي النار بمعاصي ظنوها صغائر ولكنها قد تكون عند الله تبارك وتعالى كبائر. فالله الذي يقدر الذنب، فيجب على كل منا أن ينظر أمامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تقواه ومخافته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. قولوا قولي هذا وأتوب إلي.